وعن عبيد بن عبد الله بن عتبة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا وقد الليثي ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، فقال كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر، رواه مسلم، وأبو واقد اسمه الحارث بن عوف. فهذا حديث أبي واقد الليثي الحارث بن عوف رضي الله عنه، والذي يرويه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. فعبيد الله بن عبد الله بن عتبة لم يدرك عمر بن الخطاب، لم يدرك، فالحديث من أهل العلم أن يقول إنه منقطع، لكن على الصيغة الأخرى ورد أن عبيد الله بن عبد الله يرويه عن أبي واقد، عن أبي واقد الليثي، أن عمر سأله بهذه الصيغة. فهذه الصيغة من أهل العلم من يحكم لها بالاتصال. فعلى كل حال الحديث مثل ما سمعنا يتضمن سنة في شأن القراءة في صلاتي العيدين الفطر والأضحى، وأن الإمام ينبغي أن يقرأ في الركعة الأولى بسورة قاف، وفي الركعة الثانية بسورة اقتربت الساعة وانشق القمر. وقد ذكر أهل العلم من الحكمة في قراءة هاتين السورتين لما تضمنتا من حال البعث والنشور خلق الإنسان وغير ذلك من أمور ومن أمور الآخرة، ففيهما شيء من الموعظة والتذكير بالمعاد والمآل وشأن الساعة والأمم الغابرة ونحو ذلك. وأيضا مر بنا في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في صلاة الجمعة بسورة سبح اسم ربك الأعلى والغاشية في الركعة الثانية. وورد في هذه الرواية وإذا اتفق يوم الجمعة يوم عيد قرأ بهما في الجمعة وفي العيد. إذن يؤخذ من هذا أنه عليه الصلاة والسلام تارة يقرأ في صلاتي العيدين بسبح اسم ربك الأعلى في الركعة الأولى وبسورة الغاشية في الثانية، وربما قرأ في بعض الأعياد بما ذكر أبو واقد الليثي. حديث أبي واقد قلت إن بعض أهل العلم ربما قالوا بانقطاعه مع أنه أخرجه مسلم، وهو مستشكل من حيث المعنى. إذ كيف عمر يسأل أبا واقد الحارث بن عوف؟ عمر أمكن في صحبة الرسول عليه السلام وألزم، خاصة على قول من يقول إن أبا واقد الليثي رضي الله عنه لم يسلم إلا عام الفتح. فعمر رضي الله عنه شهد من الأعياد مع الرسول عليه السلام طوال العشر سنوات في المدينة أضعاف ما شهده أبو واقد الليثي. فهذا فإما أن يحمل على أن عمر سأله على إثر صلاة معينة، إما أن يكون عمر غفل عنها أو انشغل عنها أو ما إلى ذلك من الأمور التي صرفته عن معرفة ما قرأ في هذه الصلاة بعينه، لا أن يكون عمر في حال استخلافه يسأل عن حكم هو في الغالب أدرى من أبي واقد به، إن لم يكن سمعه في عيد من الأعياد فلا يمكن أن يقال ما سمعه في أعياد أخرى مع كثرة الأعياد التي مرت به في صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن هذا الوجه قد يعني توهن الرواية للمعنى وللانقطاع، مع أن الإمام النووي رحمه الله كما ذكرت يقول إما أن يكون عن طريق أم سلمة يرويه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، أو يكون رواه عن أبي واقد ليس عن عمر، فيرى أن الحديث يعني متصل لا إشكال فيه. فإذا ثبت متصلا فلا بد أن يحمل على أن عمر إنما سأل عن عيد معين، وهذا لا يستغرب، مثل ما ورد في حديث عمر لما سأل أحد الصحابة رضي الله عنهم لما أتى متأخرا في خطبة خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأظن عقبة بن عامر، أظن عقبة بن عامر، فسأله ماذا قال الرسول عليه السلام لما فاته من ذلك. إيه نعم صلى الله عليكم. هل هي سنة أم واجبة؟ لا سنة القراءة يعني القراءة أنه يقرأ بقاف نعم تعيين تعيين السور هذه بالإجماع أنها سنة ولا أحد من أهل العلم يقول بوجوب القراءة بشيء من هذه السور الأربع إذن ولو خالف فلا بأس نعم لا خاصة إن كان له عذر يعني قد يكون العيد اتفق في شدة برد أو نزول مطر أو شدة حر أو ما إلى ذلك من الأعذار فقد يكون من الحكمة أن يقرأ شيئا أقصر وأخف على المأمومين أحسن الله إليكم من يقرأ في الصلاة ما يناسب الكلام في الخطبة هل هذا موافق للسنة أم فيه خلاف لا حرج عليه لأن الله سبحانه وتعالى يعني قال في شأن في هذا الشأن فاقرأوا ما تيسر منه فكون الإمام يعني فتح له المجال أن يقرأ ما تيسر منه في الصلاة هذا ما تيسر من القرآن واقرأوا ما أيضا في الوضع الآخر فاقرأوا ما تيسر من القرآن فاقرأوا ما تيسر منه فهذا يجعل المجال مفتوح للإمام أن يقرأ ما تيسر وكونه يربط الآيات بموضوع الخطبة من قبيل التأكيد أو الاستشهاد لما ألقاه في خطبته من الأمور فلا حرج عليه في هذا